إن من البيان لسحرا. سحر وبهاء وجمال، ما أحلى لغة القرآن. فتعالوا نحكي أخبارا ونعيد حكايا ما كان. بمعانيها قيم تسمو، وبمنطقها سحر بيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. يقول الخطاب بن المعلى في وصيته ابنه: ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام، وامنح البشر جليسك والقبول من لاقاك، وإياك وكثرة التبريق والتزليق، يعني التحليق والتحديق. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قال: وإياك والتصنع لمغازلة النساء، وكن متعززا رزينا منتهزا في فرصتك، لا تفوت فرصة أنت تحتاج إليها. قال: وكن منتهزا في فرصتك، رفيقا في حاجتك، متثبتا في حملتك. تثبت قبل أن تهاجم. والبس لكل دهر ثيابه، ومع كل قوم شكله، أي لا تتعامل مع الناس جميعا بنفس الطريقة. واحذر ما يلزمك اللائمة في آخرتك. قال: وليكن السواك من طبيعتك، أو الفرشاة. المهم أن تهتم بأسنانك، فالأسنان دليل الجمال. قال: وعليك بالعمارة فإنها أنفع التجارة، يعني اهتم بالعقارات. وهو صادق سبحان الله، هذا من قديم ولا يزال الأمر على ما هو عليه. قال: ومنازعتك اللئيم تطمعه فيك، ومن أكرم عرضه أكرمه الناس. قال: وذم الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك، ومعرفة الحق من أخلاق الصدق، والرفيق الصالح ابن عم، والرفيق الصالح ابن عم. ومن أيسر أكبر، ومن افتقر احتقر. إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت، قالوا صدقت وما نطقت محالا. وإذا الفقير أصاب قالوا لم يصب، وكذبت يا هذا وقلت ضلالا. هذا هو الواقع، ونعم المال الصالح للعبد الصالح. قال: وليس للغائب صديق، ولا على الميت شفيق. والحلم خير وزير، والدين أزين الأمور. والشعر من السحر، والشح شقاء، والشجاعة بقاء. والهدية من الأخلاق السنية، وهي تورث المحبة. يقولون: إن الهدية حلوة كالسحر تجتلب القلوب، تدني البغيض من الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد مضطغن العداوة بعد نفرته حبيبا. قال: وحسن اللقاء يذهب بالشحناء، ولين الكلام من أخلاق الكرام. والعرق نزاع، والعادة طبيعة لازمة، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فعود نفسك الخير. وزوجة السوء الداء العضال، وطاعة النساء تزري بالعقلاء. يا بني، إن زوجة الرجل سكنه، ولا عيش له مع خلافها. فإذا هممت بنكاح امرأة فسل عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. واعلم أن النساء أشد اختلافا من أصابع اليد، فعليك بالعطوف الودود المباركة الولود، المأمونة على غيبها، المحبوبة في جيرانها، المحمودة في سرها وإعلانها، الخافضة صوتا، النظيفة بيتا. جعلك الله يا بني ممن يقتدي بالهدى ويأتم بالتقى، والله خليفتي عليك والمتولي لأمرك. هكذا ختم الخطاب رحمه الله. وأختم فأقول: شاور سواك إذا نابتك نائبة، يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تنظر منها ما دنا ونأى، ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. وأقول: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. بهذا نكون قد وصلنا إلى الختام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان، والسلام. بمعانيها قيم تتمو، وبمنطقها سحر بيان.